وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم للعلامة العثيمين أجزل الله عز وجل له المثوبة ورحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الفصل السادس للمصنف، وهو التحلي بالعمل من علامات العلم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي العمل به، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، هجر دعوى العلم، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع به. ووصل بنا الحديث إلى مسألة حسن الظن وإساءة الظن. أما قوله وإحسانه بالناس فهذا يحتاج إلى تفصيل. وصلتم لهذه الفقرة؟ طيب، الأصل إحسان الظن بالناس، وهذا الأصل مهم جدا، إحسان الظن بالناس. وعليه إن أردت أن أسيء الظن يلزمني إيه؟ ها؟ يلزمني الدليل. دايما كده القاعدة العامة، طالما في أصل نسير عليه جميعا، متى أخرج عن الأصل؟ بدليل. ما فيش دليل خلاص. ومش كده وبس، ده ذكر أهل العلم أن الدليل الذي وصلك إلى الأصل ينبغي الدليل الذي يخرجك عن الأصل موافقا له أو في نفس مرتبته. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك، من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عن هذا الإسلام إلا بيقين. ثبت إسلامه بيقين إزاي؟ يعني أصبح عندنا يقينا إن الشخص ده مسلم، أو غلبت الظن. طيب، بعد ذلك صدرت منه أشياء، هذه الأشياء هل يا ترى يقينا وغلبت الظن تخرجه عن الدين الذي ثبت إسلامه بيقين؟ هو ده أصل الحكم على الشخوص. يبقى أنا عندي الأصل في الناس إحسان الظن، كما قال عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، مع أنه أظهر شيئا من شعائر الإسلام، وهي قال لهم السلام عليكم. فقال بعضهم لبعض: ما قال السلام إلا يعني تقيا وتخوفا منه، فحمل عليه أحدهم فقتله، ثم أخذ متاعه وبعيره وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، أنزل الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهذا الذي ذكره الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه لما قال: ومن ثبت إسلامه بيقين وأجمع العلماء على كونه مسلم. وبعد ذلك صدرت منه أمور، أقوال أو أفعال، اختلف أهل العلم في تكفيره، فلم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم حجة. وضحت؟ فلم يكن إيه؟ في اختلافهم بعد إجماعهم حجة. يبقى هم أجمعوا على أن هذا الرجل مسلم. من اللي أجمع؟ 20 عالم مثلا أجمعوا على أن هذا الرجل مسلم. بعد ذلك صدرت منه أفعال، فعرضت هذه الأفعال على 20 عالم الذين أجمعوا أنه مسلم. فلما عرضت عليهم الأفعال اختلفوا، منهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر. ما الحكم الشرعي؟ لا يكفر، لأن الإجماع الذي وقع ما ينبغي أبدا أن نخرج عنه إلا بإجماع. يبقى من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه بيقين. يبقى الأصل في الناس حسن الاستقامة، والأصل في الناس حسن الظن. طيب، متى نخرج عن هذا الأصل؟ لابد يكون عندي دليل، ودليل لا يحتمل التأويل وليس فيه اشتباه. يقول: الأصل إحسان الظن بالناس، فمتى وجدت محملا لكلام غيرك على وجه حسن فاحمله عليه ولا تسيء الظن. لكن إذا علم عن شخص من الناس أنه محل الإساءة بالظن، فهنا لا حرج أن تسيء الظن به لتحترز منه، لأنك لو أحسنت الظن به لأطلعته على ما في صدرك، ولكن ليس الأمر كذلك. ولعل قوله تنزها عن الوقوع بهم أنه أراد بقوله إحسانه بالناس ألا يأخذ الناس بالتهمة والظنة فيتكلم فيهم بما لا يثبت عنده. وينبغي للعالم أن يكون كريما سخيا في علمه، يبذله كلما احتاج الناس إليه، ولا يقول أخشى أن يكون ثقيلا على الناس، فبين العلم ما دام الناس محتاجين إليه. وإذا علم الله تعالى من نيتك أنك تريد نشر العلم وبيان ما قد يكون مشكلا على الناس، فإن الله يخفف كلامك على الناس ولا يستثقلونه. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى تجرد عالي جدا من حظ النفس، اللي هي مسألة نشر العلم، وأن الإنسان يستشعر أن الناس يحتاجون لكلامه أو أن الناس لا يحتاجون إلى شيء من كلامه، بتحتاج لتجرد عالي جدا حتى يبصر الله عز وجل العبد بمثل هذه الأمور. ولكن في أصول معينة لا نحيد عنها، وهي ما قاله ابن مسعود، كان يقول: إنني أتخولكم بالموعظة مخافة السآمة. مخافة السآمة، يبقى بين الحين والحين ولا يكسر. وأيضا كما قالوا وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ليس كل ما يعلم يقال، لابد أن يكون الكلام بمقتضى المقام ويتناسب مع القوم. وهذا كله إخواني لا يصدر من رجل إلا إذا تجرد عن حظ النفس. وهيجي لنا إن شاء الله مسألة التنمر بالعلم، ومسألة دائما الولوع بالغرائب. يعني إنسان دائما كده عنده ولع بالأمور الغريبة، بالفتاوى الغريبة، بالمسائل المعقدة الغريبة. كل هذا إن صدر يدل على أن النفس فيها شيء. يقول: مسألة لو قال قائل. نعم نعم. من أول فين بقى؟ من أول مسألة حد فين؟ مش موجود حاجة خالص؟ طيب نقرأها سويا، ولو احتاج الأمر إلى إملاء نملي. مسألة لو قال قائل: ما المسلك الصحيح الذي يسلكه الإنسان في مسألة هجر الرياسة وحب الشهرة؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. الجواب: الصحيح أنه إذا كان المركز ليس فيه من تقوم به الكفاية فلا حرج للإنسان أن يسأل هذا. ولهذا قال عثمان ابن أبي العاص: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم. أما إذا كان في المكان من يكفي فهنا لن نولي أحدا من أمور الدين إذا سأل الولاية. طيب هنا قوله وقال ونبي الله يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طبعا هذه الآية الاستدلال بها على مشروعية طلب الإمارة والولاية لا يستقيم من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا من شريعة من قبلنا، وعلى الراجح عند الأصوليين أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. الأمر الثاني عند من قال من علماء الأصول أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، اشترط أن لا يكون في شريعتنا ناسخ له أو مخالف له، وقد جاء في شريعتنا النهي عن ذلك. الوجه الثالث أن نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما طلب هذا الأمر ابتداء، ولكن الملك هو الذي استدعاه لما قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما مكنه الملك ابتداء بدأ نبي الله يوسف عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أي شيء يستطيع أن يجيده وأن يستطيع أن ينفع الناس به، فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. والنصوص عندنا في شريعة الإسلام محكمة بل متواترة على أنه لا يجوز ولا يشرع للإنسان أن يسأل إمارة ولا ولاية. والنص الذي جاء به الشيخ هنا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه، الحديث في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري. وحاصله يقول أبو موسى: ذهبت أنا ورجلان من الأشعريين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوافيناه وهو يستاك، فقال له واحد منهم: يا رسول الله ولنا على عمل. ثم قال الثاني مثل ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا أبا موسى؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما أخبراني وما علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن والله لنولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه، اذهب أنت يا أبا موسى إلى اليمن. وعند أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوانكم عندي للذي أشد لها طلبا. إن أخوانكم عندي للذي أشد لها طلبا. لذلك الإمام النووي رحمة الله يعني يعلق على الحديث ويقول: هذا الحديث أصل في المنع من طلب الولاية والرئاسة. ثم قال: إلا إذا وجد الشخص في نفسه الكفاية والدراية والخبرة والحكمة والحشمة له ذلك، وإن ترك فهو أحوط لدينه. كلام النووي رحمة الله عليه. معايا يا أخوانا؟ يبقى مسألة إن الإنسان فينا يتعجل ويحسن له شيطانه وتزين له نفسه أنه من أفضل خلق الله ومن أشد الناس حرصا على الدعوة وعلى الدين، وأنه في توليته المناصب سيخدم الدعوة، الكلام ده كلام نظري لا وزن له ولا قيمة، لأن الأدلة الشرعية دلت على خلافه، والواقع خير شاهد، والواقع خير شاهد. والكلام ده دائما وأبدا بندندن به، لأنه من جملة الأدلة التي يستأنس بها لبعض القوم الواقع، وإلا الأصل الأدلة الشرعية، ولكن بعض القوم ما يستوعبش الأدلة الشرعية لأمور كثيرة، ففي الحالة دي بيضطر المتكلم أن يأتي بأدلة من الواقع ليجعله يعني يستوعب الأمر. يعني كما تعلمون ولا يخفى، وصل من يعني رفعوا شعار الاستقامة على الهدي والتمسك بالسنة إلى السدة في هذا البلد، وصلوا إلى قمة المكان الذي تشرع فيه القوانين، ومع ذلك ما رأينا منهم إلا كل طعن في الشريعة، بل في ثوابت الشريعة، بل في العقيدة. يبقى مسألة أن يزين للإنسان أنه بالولاية وبالإمارة وبالرئاسة يتمكن من خدمة الدعوة لدين الله عز وجل، هذا وهم. ولكن أردت أن تخدم دين الله عز وجل وأن تقيم السنة وتنشر العلم، بيوت الله عز وجل هي الأصل، ولا نحيد عنها بقدر الاستطاعة. يبقى قولهم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم لا يستقيم الاستدلال به للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. يقول الصحيح أنه إذا كان المركز ليس فيه من تقوم به الكفاية فلا حرج للإنسان أن يسأل هذا. طيب، ما الذي أدراك أن من في المركز لا تقوم به الكفاية؟ ومن أدراك أنك فيك الكفاية؟ ما هي المسألة، ليس من المعقول ولا من المعروف أن أحكم على نفسي بكل فضيلة وأنزه نفسي عن كل رذيلة. من قال هذا الكلام؟ يعني هب أنني مثلا وجدت أن هذا المكان شاغر أو من فيه ليس أهلا وأنا كفء. لا، من الذي علمك أنك أنت كفء؟ هل زكاك مثلا علماء عصرك؟ هل زكاك أهل بلدك تزكية لله لا لأجل أي مصلحة؟ كان ده أخوانا ملوش وجود خالص، يعني في مصرنا ليس له وجود البتة. فالصواب لطالب العلم بالذات أن يكون من أشد الناس بعدا عن هذا الأمر. ولا ننسى في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الطبراني ورواه أصحاب السنن وسنده صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها في دين المرء من حرصه على المال والشرف. يعني حرص المرء على المال والشرف يفسد عليه دينه أشد من إفساد الذئبين الضاريين الجائعين بات في زريبة غنم غاب عنها صاحبها. والسلام في دين الله عز وجل لا يعادلها شيء. مسألة، لو قال قائل من ثمرات العلم نشره بين الناس، فلو قال أحد المشايخ لا تسجلوا عني في الأشرطة، فما القول في هذه المسألة؟ الجواب، إذا قال لا تسجلوا كلامي فهذا حق، لأنه ربما يزل في كلمة وتثبت في هذا الشريط فيظل الناس بها. مسألة، هل ينبغي للعالم أو المعلم أن يقول لا تسجلوا؟ وهل إذا قال لا تسجلوا يجب أن يطاع؟ أما الأول فنقول إنه لا ينبغي للعالم أن يمنع من تسجيل علمه، لأن هذا معنى انحصار العلم، والذي ينبغي للإنسان أن يجعل علمه واسعا ينتفع الناس به. وأما الثاني فإذا قال لا تسجلوا عني فليس لنا الحق أن نسجل عنه. طيب، بناء على ذلك يبقى لا ينبغي للعالم أن يمنع من التسجيل، ده الأصل. طب هب أنه منع، يبقى لا يحل. فكيف إذا سجل بغير علمه؟ أظن الأمر ده واضح، خيانة لا شك في ذلك، وتسقط الرجل ولو لم يفعل غيره. كن إن أنا أجلس مع عالم أو أهاتفه في الهاتف وأسجل له بغير علمه، هذا إخواننا خيانة. وبعض أصحاب القلوب المريضة وضع الوصف المناسب، من فعل هذا الوصف المناسب له وفيه كثير من الإشفاق والإحسان به أنه صاحب قلب مريض. وخبرك سئل عن ذلك، ما الذي حملك على هذا؟ قال أنه ما تكلم إلا لينشر الله. طب الرجل لعله فتى فتوى معينة أو قال برأي تعدل فيه أو عند الكلام كان حوله ملابسات، ما دي كلها أمور واردة يا أخوانا. ممكن إنسان مثلا إنسان يهاتف إنسان وعندما تهاتف يكون منشغل بأمور أخرى فيرد عليك بغير تركيز، فكيف تسجل عنه؟ فهذا الكلام يا أخوانا في غاية الدناءة ممن يفعل ذلك، ولكن ينبغي علينا أن نتأدب بأدب الذي أدبنا به أهل العلم، ويجب علينا أن نتقيد بهذا. الرجل قال لا تسجل، بل تسجل كون أنك تريد أن تتصيد له كده. أخي أنت مكانك مش هنا خالص، وخبلك مكانك ليس في المسجد وليس بين طلبة العلم، ده مكانك ده بره مع الناس اللي مش محترمين. انتبهوا يا أخواننا لهذا الأمر، لأن هذه أصبحت إيه شغلة كثير من أصحاب القلوب المريضة، يتصيد ويسأل ويسجل. طيب قبل أن تسألهم قل له هل لك أن تأذن لأن أسجل الكلمات أم لا تأذن؟ أذن لك خلاص، لم يأذن انتهى الأمر. تريد أن تسقطه بكلمة، الله عز وجل حسيبك، والله عز وجل يخفى عليه شيء من أمور القوم. فاتق الله ربك قبل أن تندم وتريد أن تستدرك ما فاتك فلا تتمكن. يقول مسألة، لو قال قائل اشترط أحد المشرفين على تعيين الأئمة والمؤذنين واختيارهم شرطا في من يوكل إليه أعمال المسجد وهو خادم المسجد، فشرط أن يكون حافظا للقرآن كاملا، فقيل له هذا يكون من باب إهانة لكتاب الله، فقال هذا من باب التواضع، فإذا كان عالما يتواضع ويكون خادما للمسجد فهل لشرطه وجه؟ وقد كان عبد الله المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم يقول لا عفوا، والجواب ليس لشرطه وجه، وخادم المسجد لا يحتاج عمله لحفظ القرآن، بل يحتاج عمله إلى أن يعرف هل هو جيد في التنظيف وحريص أم لا، ولا ينبغي للإنسان أن يهين نفسه إلى هذا الحد إلا في ذات الله عز وجل. انتقل المصنف إلى أمر آخر وهو زكاة العلم. زكاة العلم، يقول أدي زكاة العلم صادعا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. زكاة العلم تكون بأمور: الأمر الأول نشر العلم من زكاته. طبعا هنا الشيخ أي العثيمين رحمة الله عليه ونور الله قبره ونضر الله وجهه لما ذكر هذه الأمور زكاة العلم تكون بأمور، وذكر الأول نشر العلم من زكاته، ليس مقصد الشيخ هنا الترتيب، لا، بل الأولى من أول علامات وزكاة العلم العمل به، هذا هو الأساس العمل به. لذلك العلماء لما جوهم يتكلموا عن مجاهدة العبد لنفسه قالوا والمجاهدة أربع مراتب: المرتبة الأولى أن يجاهد نفسه في طلب العلم النافع، المرتبة الثانية أن يعمل بهذا العلم، المرتبة الثالثة نشر العلم، المرتبة الرابعة أن يصبر على ما يلحقه من أذى من خلال المراحل الثلاثة. هنا ممكن إيه يعني نتوسع في مسألة معينة، وهي هل يشترط لكي ينشر الإنسان علما أن يكون عمل به أم لا يشترط؟ واخد بالكم؟ يعني افترض مثلا يعني أريد أن نتحدث في محاضرة أو في لقاء عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كويس؟ هل يشترط لكي أحدثكم عن هذا المبحث أن أكون أنا مارست هذا الأمر أم لا يشترط؟ انتبه الله يبارك فيكم لهذه الجزئية. لما قال العلماء زكاة العلم بعد تعلمه العمل به ثم نشر، هذا على وجه الإجمالي لا على وجه التفصيل. إجمالا يبقى إجمالا أنا بعمل بالعلم، وإجمالا أنا أنشر العلم، ولكن لا يشترط في كل مسألة أتكلم فيها أن أكون فعلتها. ليه؟ لعلنا أعاجز في أمر من الأمور، يعني فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واحد مثلا لا يجيده لا يحسنه بل يخاف، ومن أجل هذا ما مارسه قط إلا في أهل بيته، أما عند الجيران وعند الناس يجد كثير من المنكرات ولا يجرؤ لخلل عنده أو لضعف أو لخوار، هذا وارد. هل معنى ذلك يمتنع من الكلام عن هذا الأمر؟ لا، لا يمتنع، لا يمتنع. يبقى مسألة العمل به إجمالا ونشره إيه؟ إجمالا. ولكن التحذير فين بقى؟ التحذير فين الذي ينبغي أن نحذره غاية الحذر، وهو أن يأمر الإنسان بأمر ويصدر منه علانية عكسه، هو ذا الإشكال. ليس معنى ذلك كتما للحق، ولكن سيكون تأثير الكلام على من يسمع ضعيف بل يأتي بنتيجة عكسية. هنا مكمن الخطر. يعني مثلا رجل ما استطاع أن يحمل أهل بيته على الحجاب الشرعي من الزوجات ومن البنات، ما استطاع، وأمر الزوجة قالت له طلائكم والنقابكم، فهو استفتى بعض أهل الاجتهاد مصلحة ومفسدة، فقال ما ينفعش عندك منها 15 عيل هيروحوا فين، واخد بالك؟ فأفتاه. أنا بكلم على إيه؟ على مسألة متصورة معايا يا أخوانا. فهو في هذه الحالة ضرءا للمفسدة أبقاها، ويعلم الله منه أنه في غاية البغض لما تفعله امرأته، ويسعى سعيا حثيثا في حملها على هذا، ومن جملة سعيه الحثيث أنه يحول بينه وبين الخروج إلا لضرورة ملجئة أقعدها من عمله، وإذا أراد أن تشتري يخرج يشتريه، لا تخرج إلا ضرورة ملجئة. فهذا إذا أراد أن يتكلم عن مشروعية ستر المرأة لبدنها ووجوب أن تتستر بكل بدنها حتى الظفر، هذا لا يسمع لكلامه، بل سيكون لكلامه أثر سيء عند القوم. ففي هذه الحالة يكف عن الكلام في هذه المسألة، هذا الذي ينبغي أن نراعيه. ولكن مسألة مثلا في حمل النفس البشرية على التزهد في الدنيا وهو الرجل ما استطاع، هل معنى ذلك ينقطع عن الكلام؟ لا يا أخوانا. يبقى في فرق بين نشر العلم إجمالا وفرق بين العمل بالعلم إجمالا. أما إنسان متفلت من كل شيء هذا ليس له نصيب في نشر العلم أبدا. لذلك العلماء تكلموا في مسألة إيه؟ هب أن الرجل عنده كثير من علامات الفسق البادية في محلته، وخبرك في محلة، ويجيد كثيرا من العلوم، فقالوا في هذه الحالة ينبغي له أن ينتقل عن محله ويتكلم في أقوام حاله بالنسبة إليه مسطور. ولكن عندنا أصل يجمع هذا كله، قل أن يؤثر علم في مستمع وصاحبه لا يعمل به، دي قاعدة عامة لا تنخرم. لذلك حاضر، قل أن يؤثر علم في مستمع صاحبه لا يعمل به، قل أن يؤثر علم في مستمع صاحبه لا يعمل به. لذلك لما قيل للحسن البصري رحمة الله عليه يا إمام ما بالنا إذا وعظتنا أنت بكيت ولم نبكي، وإذا وعظنا غيرك بكينا ولم يبكي، صار المفهوم؟ يعني أنت بتوعظنا بتبكي وإحنا ولا هنا، يأتي غيرك يخلينا نبكي بكاء يعني تسح منه الأعين وهو لا يبكي. فقال الإمام يا بني ليست النائحة كالثكلة، ما هي؟ يعني اللي أنت مستأجرها حتى تبكي القوم مش زي صاحبة المصيبة نفسه، ليست النائحة كالإيه؟ كالثكلة. يبقى القاعدة العامة عندنا زكاة العلم العمل به ابتداء، ده الأصل. وهذا الذي ذكره الأئمة الأكابر كعبد الله بن المبارك وغيره، يقول تعلمنا العلم لنعمل به فاحتاج الناس إلينا. انتبهوا، تعلمنا العلم لنعمل به فاحتاج الناس إلينا. يبقى أنا في البداية بتعلم لأعمل، فإذا تعلمت وعملت هاي إخواني يسألوني ما هذا الخلق الحسن الذي أنت عليه، وما هذا البيت الذي بنيته، وما ما هؤلاء الأولاد الذين يخرجون منه، أهم أولادك وابنك هذا الذي رأيناه وهو يركب السيارة وجد منه أدب عالي، ما هذا، من أين أتيت بهذا؟ خلاص ماذا مطلوب. لذلك دايما كده لما المتعلم يسأل بتكون الاستفادة أقوى من أن نلقي عليه العلم مباشرة، تفرق كتير، وهذا لن يكون إلا بالعمل بالعلم. يقول الأمر الأول نشر العلم من زكاته، فكما يتصدق الإنسان بشيء من ماله فالعالم يتصدق بشيء من علمه، وصدقة العلم أبقى دواما وأقل كلفة ومؤونة، فهي أبقى دواما لأنه ربما يتكلم العالم بكلمة ينتفع بها أجيال من الناس. تخيل بقى كلام الإمام أحمد والليث بن سعد والشافعي وابن تيمية وابن رجب وابن باز وعلى رأسهم علامة الزمان الألباني، تخيل بقى كم انتفع من القوم بكلام هؤلاء، يعود نفع الأجر على هؤلاء القوم. وما زلنا إلى الآن ننتفع بأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم ننتفع بدرهم واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده، وكذلك العلماء ننتفع بكتبهم وعلومهم ومعهم زكاة، وأي زكاة، وهذه الزكاة لا تنقص العلم بل تزيده، كما قيل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدتا. والأمر الثاني العمل به، لأن العمل به دعوة إليه بلا شك، وكثير من الناس يتأسون بالعالم في أخلاقه وأعماله أكثر مما يتأسون بأقواله، وهذا لا شك أنه زكاة. لذلك كان كثير من طلبة العلم وهم في حضرة مجالس العلماء يسجل ملاحظاته عن سلوك العالم، كيف يتكلم وكيف ينظر، وإذا صلى أين يضع يديه، وإذا قام أين يضع يديه، يكتبون هديه ودلهم، وهو ده العلم. وهذا الذي كانت تأمر به أم سفيان ابنها، اذهب إلى ربيعة وتعلم من هديه قبل أن تتعلم من كلامه، تعلم من هديه قبل أن تتعلم من كلامه. ليه؟ لأن كان الأصل عند الأكابر من أهل العلم وهم يربون الصغار أن يعمل بالعلم، ده الأصل. وكان وهو يعلم يتابع، وهو يعلم يتابع، فإذا وجد منه تطاولا أو خروجا في لفظ يصبره وينهره ويزجره حتى لا يعود لمثله. لذلك لما كان الإمام أبو حنيفة رحمة الله في درس شيخ وحذف بحصى وهو في المجلس، فقال له يا نعمان ساء أدبك فطالت يدك. شفت يا أخوانا الكلمة، ساء أدبك فطالت يدك، ما طالت يدك إلا لما ساء أدبك، لأن هذا ينافي أدب طالب العلم. يبقى مسألة العمل بالعلم هو ده الأصل عند السلف، لذلك كانوا ينشرون العلم بالعمل دون أي كلمة، وهذا الذي أخوانا ننشده ونريده فيما بيننا. يعني ما من أحد منا إلا وهو في يعمل، سواء أعمل حرة أو تبع الحكومة في أي مؤسسة، بغض النظر ما هي وظيفتك وما هو عملك، هب أنك أعلى رأس في المؤسسة وهب أنك الخادم الساعي الذي يقف على الأبواب تستقبل الناس، سلوكك وعملك نشرا للسنة أو هدما للسنة شئت أم أبيت، فاختر أحد الأمرين، دعوة إلى دين الله عز وجل بالعمل وبالسلوك من أقوى الوسائل لنشر السنة. فإذا كان ديدن العبد منا وطالب العلم التمسك بما تعلم، إن شاء الله سيأتي من وراء ذلك خير كثير. أما إن كان الغرض الحفظ والتفريغ فالتقنية الحديثة أغنتك أغنتنا عنك بكثير. الأمر الثالث أن يكون صداعا بالحق، وهذا من جملة نشر العلم، لكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس، وقد يكون في حال الخوف على النفس فيكون صداعا بالحق. طبعا هذا الكلام على وجه إجمالي، وإلا له تفصيل، لأنه من الممكن أن يكون العبد إذا صدع بالحق في موطن معين لا يستفاد من الصدع بالحق أحد، بل سيضر من صدع بالحق وتضر من ورائه دعوة عظيمة. طب ونضبطها إزاي؟ يعني كيف تضبط؟ الجواب تعرض الحالة والموقف على أهل العلم الأكابر. يا أخواننا، أنا عندي في البلد كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، تصور كامل، ما قولكم؟ أصدع بالحق أم أركن وأصمت حتى يشتد عودي وتقوى حجتي ويكسر أنصاري وأنا أعمل جاهدا للدعوة لدين الله عز وجل، ولكن عندنا رجل به وبه وبه وبه، يبقى يوم العالم يفتيك. أخبرك، عشان كده بنقول إيه؟ إن الحماس الزائف، حماس الزائف لا يسد مسد الفهم. قضية مش قضية حماس، قلت بالك أخوانا، لا ده قضية يعني إيه اللي بسمها علماء الأصول النظر إلى المآل. طب بعد ما اصدع بالحق إيه النتيجة وإيه الثمرة؟ مهمة جدا، ولكن الذي أريد أن أرسخه فيه وفيك، مش إحنا اللي نصدع دون استشارة الأكابر، لا، لأن دي بنسميها نوازل، ففي هذه الحالة تعرض على الأكابر يفتونك، وإن شاء الله دائما فتواهم صائبة إن شاء الله، ولكن تتعدل أنت وتأخذك الحمية والحماس وتقول أصدع بالحق وتبدأ تتمثل بعض النصوص الشرعية التي لا تنطبق عليك مطلقا، لا، دي مش كده عمر أبدا. يبقى إن الحماس الزائف لا يسد مسد الفهم، كما أن الجرأة على التبليغ لا تقوم مقام العلم، خبرك، وتحمل الأذى أيضا، خبرك، تحمل الأذى مش معنى أن أنت تحمل الأذى يقوم يسد مسد البصيرة والفقه في دين الله عز وجل. انتبهوا يا أخوانا الأمور ديت، لأن كثير من القوم يتعدل دون بصيرة ودون فقه. لذلك في إحدى المعارك قائد من قواد المسلمين كان معه بعض الجند، يعني كلهم حماسة، فتعدلوا وهجموا على القوم قبل أن يأذن لهم أميرهم حتى نالوا الشهادة، فقال كلمته المشهورة: بئس قوم كل همهم الشهادة. طب وبعدين؟ ما أنت استشهدت وإن شاء الله في الجنان، طب وإحنا ما احنا خسرناك، وترتب على ذلك مضرة عظيمة لنا، أنت وأمثالك ما كانش لكم نظير في جيشنا، فكيف تتعدلون وتبغون الخير لأنفسكم وتتركوننا في حص وبص؟ لا، الأمور يا أخوانا تحتاج إلى روية وفقه وتؤدى. أن يكون صداعا بالحق، وهذا من جملة نشر العلم، لكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس، وقد يكون في حال الخوف على النفس فيكون صداعا بالحق. يعني مثلا الإمام أحمد نضر الله وجهه لما احتدم الأمر بينه وبين المعتصم، والمعتصم توعد وهدد وأخبر الإمام سيأتي في يوم كذا والناس مجتمعون ليسمعوا كلامك ككلامنا، أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله. فطبعا الإمام أحمد ذهب إلى المكان والخليفة موجود والناس مجتمعة وكل واحد واقف ومعه ورقة وقلم يكتب ما يذكره الإمام. فاقترب الإمام وسيسأل، اقترب منه شاب وقال: يا أحمد انظر إلى هؤلاء، كل سيكتب ما تقول، إياك يا أحمد أن تفدي نفسك وتضل الناس. يبقى هنا المسألة بقت واضحة بقى، واخد بالك؟ لا، ما عادش ينفع هنا السكات، واخد بالك ليه؟ ده كده فتنة عظيمة. فهنا الصدع بالحق. وطالما يا أخوانا الإنسان كما قلت وأكرر تجرد من حظ النفس واستشار الأكابر من أهل العلم إن شاء الله لن يخذل وسيوفق ويسدد إلى كل خير، فاحرص على هذا والله يتولك. الأمر الرابع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زكاة العلم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عارف للمعروف وعارف للمنكر، ثم قائم بما يجب عليه من هذه المعرفة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول من يطالب به أهل العلم، لأن الله عز وجل حملهم العلم، والعلم لا بد له من زكاة، والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى عنه الله ورسوله. قال بعض أهل العلم، نعم في كلام تاني، طيب، وقول المؤلف موازنا بين المصالح والمضار، أي مصالح الأمر ومضاره، لأنه قد تكون الحكمة ألا تأمر، وقد تكون الحكمة ألا تنهى حسب ما تقتضيه المصلحة، فالإنسان ينظر إلى المصالح والمضار. طبعا هنا كلمة والإنسان ينظر إلى المصالح والمضار، الألف واللام هنا ليس الاستغراق أبدا، كيف ينظر كل واحد في المصالح والمفاسد، وزاد في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر، لا، المعنية هنا يا أخوانا أهل العلم الثقات الذين جمعوا بين الخبرة والحكمة والحشمة والحنكة والدربة. لذلك لو أنت تلاحظ النوازل التي حلت بالأمة الإسلامية واستشير فيها الأكابر من أهل العلم وتكلموا فيها بما تعلموه وعلموه، ولم ينصع لكلامهم من استشاروهم، فكان الوبال عظيم والشرر كبير. انتبهوا، ما حدث في كثير من بلاد الحجاز ونحن هناك من أمور كان يستشار فيها كبار أهل العلم فيفتون بالمنع والتجديد والحذر، فمن صاع من استشاروه، فتأتى من وراء الشر نتجرع المر والعلقب إلى الآن، وهذا الذي حدث في مصرنا، وخبلك لذلك فتنة 81 وقبلها أحداث 65 و56 والأحداث الجارية ما استشير فيها أحد من الأكابر، بل لما استشير بعضهم من الأكابر وأفتوا بالحرمة وبمنع كل هذه الأمور، كان الرد ممن استشاروهم نحن أعلم بالواقع منهم. خبرك نحن أعلم بالواقع، بالواقع يعني طب هل الأكسجين اللي في مصر زي الأكسجين اللي في السعودية؟ ما إيه نحن أعلم بالواقع منهم دي؟ انتبه الله يبارك فيك، ولابد أن نتعلم ونتعظ، وكما قال ابن مسعود: والسعيد من اتعظ بغيره والتعيس من وعظ به غيره، فنحذر أن نكون من الثاني بل نكون من الأول. وقوله ناشرا للعلم وحب النفع، يعني نشر العلم بكل وسيلة للنشر، من قول باللسان وكتابة بالبنان وبكل طريق. اكتب عندك كده ملحوظة، يعني من باب التنبيه فقط: الوسائل لها أحكام المقاصد، ووسائل الدعوة توقيفية كما أن الدعوة توقيفية. طبعا كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لابد أن يقيد بكلامه في مواطن أخرى، لأن ممكن بعض أهل البدع تعال شوف الشيخ بيقول إيه: تنشر العلم بكل وسيلة للنشر، من قول باللسان وكتابة بالبنان وبكل طريق. خلاص، يتعلق بها المبتدع من جماعة التبليغ والدعوة، يتعلق بها المبتدع من أرباب التمثيل، خبلك لا، بكل طريق، أي بكل طريق مشروع، لأن كلام العالم بعضه متصل ببعض، أم أننا نستل كلمة ونروجها في الآفاق طعنا في العالم ونشرا للبدعة؟ الله حسيبك والله مطلع عليك. وفي عصرنا هذا سهل الله تعالى الطرق لنشر العلم، فعليك أن تنتهز الفرصة لتنشر العلم الذي أعطاك الله إياه، فإن الله تعالى أخذ على أهل العلم الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتموه. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد من هذا الحديث قوله: أو علم ينتفع به. اكتب عندك: انقطع عمله، أي المراد ثواب عمله، المراد ثواب عمله. يقول: المراد بالصدقة الجارية صدقة المال خلاف ما ذكره، وأما صدقة العلم فذكرها بعد قوله: أو علم ينتفع به. وقوله: ولد صالح، المراد بالولد ولد النسب لا ولد التعليم. فحمل الحديث على أن المراد بذلك العالم فعلمه يكون صدقة ويبقى علمه بعد موته فينتفع به ويكون طلابه أبناء له، فهذا تقصير في تفسير الحديث. والصواب أن الحديث دل على ثلاثة أجناس مما ينتفع به الإنسان بعد موته، وهي الصدقة الجارية المستمرة، لأن الصدقة إما جارية وإما مؤقتة. فإذا أعطيت فقيرا يشتري طعاما فهذه صدقة لكنها مؤقتة، وإذا حفرت بئرا ينتفع به المسلمون بالشرب فهذه صدقة جارية. اكتب عندك: ضابط الصدقة الجارية هي استمرار نفعها أو تجدد نفعها مع الزمان. استمرار نفعها أو تجدد نفعها مع الزمان. الأولى أن يقال: ولبركة العلم، فإن هذا أنسب من كونه يزيد بكثرة الإنفاق. ووجه زيادته: الإنسان إذا علم الناس مكث علمه بقلبه واستقر، وإذا غفل نسي. إذا علم الناس فلا يخلو هذا التعليم من فوائد كثيرة في مناقشة أو سؤال، فينمي علمه ويزداد. وكم من إنسان تعلم من تلاميذه، قد يذكر التلميذ مسألة لم تأتي على بال الأستاذ وينتفع بها الأستاذ، فلهذا كان بذل العلم سببا لزيادته وكثرته. اكتب عندك: قال سفيان: لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. لا ينبل الرجل كل النبل، أي نعم، حتى يطلب العلم ممن فوقه وممن مثله وممن دونه. كلام المصنف معناه: لا تيأس ولا تقل إن الناس غلب عليهم الفسق والمجون والغفلة، ابذل النصيحة ما استطعت، لأنك إذا تقاعست واستحصرت فهذا يفرح الفساق والفجار، كما قيل: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فلا تيأس، وكم من إنسان يئست من صلاحه ففتح الله عليه وصلح. مسألة: هل من نشر العلم توزيع أشرطة العلماء؟ فالجواب: نعم بلا شك. ونشر العلم في هذا الوقت له أدوات كثيرة، ونشر العلم بالشريط واضح ويصل إلى أبعد الأماكن. ومن يوزع الأشرطة وليس عنده علم يؤجر على فعله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. والعلم من باب أولى. مسألة: في بعض البلدان لقصد نشر العلم يشدد بعض الشباب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل فعلهم صحيح؟ الجواب أن هؤلاء الشباب لم يوزنوا بين المصالح والمضار، ولو وازنوا بينهما لعرفوا كيف يأمرون وكيف ينهون. طبعا هنا هم موازنوا واخبلك، ولكنهم ليسوا أهلا أن يوازنوا. أنتم معي أخواننا في الجزية دي؟ أنتم عارفين أخواننا مشكلتنا في مصر إيه؟ الأحكام الشرعية ما فيش فيها نزاع، يعني إذا تعارضت المصالح مع المفسد واخبلك تدرك المفاسد وتدرك المصالح. القواعد دي من ناحية النصوص ما فيش فيها إشكال خالص، ولكن الإشكال تنزيل النصوص على الواقع، هو ده الإشكال الكبير. طيب تنزيل النصوص على الواقع، من الذي يكون له أهلية لذلك؟ كن بقى أن كل إنسان وجد لنفسه رواجا عند القوم وكثرة في الحضور وثناء من القوم، يظن أنه بمثل هذه الأمور أصبح أهلا لأن يسقط الأحكام في الواقع، الكلام ده ليس عليه سند لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام أحد أهل العلم. فالإشكالية أتت من عدم وجود من هو أهلا لإسقاط الأحكام والقواعد على الواقع، فبدأ من ليس أهلا أن يسقط، وأتى من ورائك ومن وراء ذلك من الشر ما لا يخفى على أحد. يبقى لما الشيخ هنا بيقول هؤلاء الشباب لم يوازنوا بين المصالح والمضار، وازنوا ولكنهم ليسوا أهلا أن يوازنوا، فما ظنوه مصلحة كان هو المفسد بعينه، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما قال: وينبغي على المسلم في نفسه ألا يعمل ما يعتقده أنه حرام ليعينه على طاعة الله. ينبغي على المسلم ألا يعمل ما يعتقد أنه حرام ليعينه على طاعة الله، فإن هذا ليس فيه مصلحة قط، وإن كان فيه مصلحة فهي قليلة بالنسبة للمفسدة، فالله عز وجل رؤوف رحيم لو علم أن فيه خير ما حرمه علينا. طيب يبقى إسقاط ديت على الواقع، الخلل في مصرنا جاء من هذه الجزئية. والإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يحول الناس من فساد إلى صلاح بين عشية وضحاها، وهذا غير ممكن وليس من سنة الله سبحانه وتعالى، بل الناس يصلحون شيئا فشيئا. اكتب عندك كده المعلومة دي: ثنتان في حياة الناس لا يعلم لهم بداية. بل يفاجئ الجميع بحدوثهم. الأول النوم، والثاني هلاك الأمم. ما يستطيع أحدا مهما أوتي يعرف إمتى نام. هو بينطرح على الفراش ويبدأ بقى يبدأ يقول الأذكار، مجرد ما يبدأ خلاص. وكذلك هلاك الأمم، نحن بنلاحظ ان الامه فجاه سقطت. ايه اللي حصل؟ نبدا بقى العلماء يشوفوا ده حصل، حذرنا من كذا وحذرنا من كذا وحذرنا من كذا، فجاه سقطنا. علشان كده ركزوا معايا في المعلومه دي: التفلت الذي صدر من كثير من ابناء مصر بعد الاحداث مش وليد يوم وليله، لا، ده يحفر ويرتب له منذ حملة لويس التاسع عشر على مصر وسجنه في دار ابن الخوان في المنصورة. وخدوا بالكم منها كويس، تفلت الناس وسوء الأدب وقلة الحياة التي نراها مش لمجرد أن النظام سقط والشرطة وقعت، لا أبدا، لا لا، ده مرتب له من زمن بعيد. والأسوأ من كده إيه؟ كان يرتب لهذا وينخر في عظام الشباب في الخفاء، بعد ما حدث أصبح في العلانية، في العلانية. لذلك الدعوات المخالفة للشريعة من الأفكار الهدامة ونشر أصول أهل البدع والتحلل من كل فضيلة بدأت تطفو على الساحة ويدعو أصحابها دون مواربة، ما عادش زي الأول، ودي من أخطر ما وصلنا إليه. يبقى مسألة هلاك الأمم والأشياء ديت، لا ديت لا يعرف أحد بدايتها أبدا، بل بتبقى مرتبة. لذلك لو أنت تلاحظ وتتتبع التاريخ تجد بعض الناس يهرب من عصا السلطان ولكن يكون عنده من الحياء ومن الخوف من الله ما يزجره عن كثير من المعاصي، مع أن عصا السلطان مش موجود. ليه؟ عنده مازال عنده شيء من الرقابة، المراقبة والخوف من الله. ولكن الذي حدث ماذا؟ إن بدأ التشغيب والنخر في عظام الشباب ليتحللوا من كل فضيلة ولا يخافون إلا من عصا السلطان، فلما سقط خلاص خلاص انتهت، اتفلت العيار. لذلك دلوقتي في كل مكان تجد تفلت من كل فضيلة وعبث في كل شيء. يعني تنظر لكثير من القوم شيء عجيب. الإنسان لما قعدنا نفكر، لا يستحيل يا أخوانا، ده مش وليد يوم وليلة، مش مجرد أن السلطان سقط، لا ده المسألة مرتب لها بصدق ومرتب لها بإحكام على مدى طويل. لذلك لما أهمل الكلام عن الغزو الفكري، أهمل الكلام عن المبتدعة، أهمل الكلام من التحذير من البدع، الناس يعني عندهم كثير من الجهل، فبدأ لا يفطن لهذا. شفنا الثمرة امتى؟ هلكت. يعني الذي يقول ان الشعب تفلت وسقط بعد احداث يناير، لا ده معلش يعيد النظر تاني. لا لا، ده ديت ايه العلامة الكبرى لظهور التفلت، اما اصل التفلت والدعوة اليه منذ زمن بعيد، منذ زمن بعيد. من أقرب الأمثلة بحيث تعلمها جيدا، يعني مسألة نشر العامية بين الناس والتشغيب على لغة العرب، دي مسألة خطيرة جدا، لدرجة وجدنا كثير من الناس يضعون لوحات على حوانيتهم باللغة العربية ولكنها ترجمة للغات الأجنبية. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ودي أخطر ما يكون، أخطر ما يكون. لذلك فرنسا بعد الحرب العالمية لما انهزمت بدأوا يفكرون، طب احنا سقطنا ليه؟ وعندنا وعندنا وعندنا. فمن جملة الأسباب التي وصلوا إليها عدم الاهتمام بلغة البلد اللي هي الفرنسية. خلاص يعني وجد هذا عندكم سبب من جملة الأسباب التي أدت إلى هزيمتنا في الحرب؟ قالوا نعم. خلاص طلع قرار ممنوع منعا بتا الكلام بغير الفرنسي، ولو ضبط أحد علق على حانوته يافطة بغير الفرنسية سيفعل به ويفعل ويفعل. ياريت ناخد بالنا بحيث نعرف الخطر جاي منين وكيف يحاط بنا، وفي نفس الوقت يكون عندنا أفق واسع. وعندما تتكلم في دين الله، في شرع الله، في مسألة فقهية كالتيمم والمسح على الخفين، تكون متصور للواقع. فإن قلت ما العلاقة بين المسح على الخفين وبين الواقع؟ ده دين الله يشمل كل شيء، دين الله يشمل كل شيء. الوقت خلص، فضل الدين على ال ها؟ لا ده انا بتكلم على المادة اللي هنا، ها الصفحة. طيب فنحن نعتب على الذين يريدون من الناس أن يصلحوا بين عشية وضحاها، فهذا غير ممكن. والشواهد على هذا من السنن كثيرة ومن الواقع أيضا. لو أراد الإنسان مثلا أن يغير قانونا إلى ما هو أصلح وأقرب إلى الشرع ثاروا عليه. فالأمور تحتاج إلى تأن وإلى حل المشاكل شيئا فشيئا. يعني مثال ذلك، إحنا نريد في مصرنا، عليك معايا كده، نريد أن نزيل كل القبور من المساجد. ده أبجديات الشريعة ولا مش أبجديات الشريعة؟ ده قبل الأبجديات، أن نرفع وننزع كل قبر في مسجد. هذا الأمر يا أخوانا من خلال خبرتي الضئيلة جدا، لكي يتم في مصرنا لا يقل عن 10 أو 20 سنة دعوة لدين الله وتأصيل، مع منع من يدعو إلى غير ذلك. أنا أريد بقى أن بحيث عند مثلا عند الشيخ علاء في بلده، ولا عند أخوي، ولا عند الشيخ حسن في بلده، مقبرة وقبر الولي من أولياء الله كما قالوا حول مسجد، ونريد من أهل القرية أن يقبلوا على هدمه، أو من هدمه لا ينكرون عليه. مش أقل من 20 سنة. 20 سنة أنت دعوة وتأصيل، ومن يساندون هذه الأمور ويدعون أنها من دين الله يسكتوا. وهذا لن يكون. يبقى هذا الذي يقول هيا بنا نهدم هذه القبور بالقوة والكلام ده واهم. ده إنسان واهم لا يدري شيئا عن شيء. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد بعد غزوة حنين وذهب أن وأمر بهدم الصنم الذي في الطائف، أهل البلد نفسهم ما استطاعوا. لماذا؟ خافوا على أنفسهم منه، مع أن الذي يأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد أمره أمر، وليس بعد كفالته كفالة. ومع ذلك قالوا أعفنا، أي حد يهدمها غيرنا. فكيف وأنت الآن يا صاحب الدعوة الحقة غير معترف بك، ومن يعترف بهم يقولون أن هذا هو دين الله، ويظهر كبراؤهم في مثل هذه الاحتفالات البدعية، بل ويصدر منهم ألفاظ هي الشرك الأكبر بعينه. يبقى إخواننا لازم نراعي هذه الأمور جيدا بحيث لا ينفلت الأمر منا. فالفقه في دين الله والفقه في الدعوة من أقوى الوسائل لإنجاحها. ولو قال قائل أن هؤلاء الشباب حدتهم أنه لا تبرئ الذمة، فما التوجيه الصحيح؟ والجواب إبراء الذمة لا يحصل إلا بسلوك أقرب الطرق إلى الإصلاح والصلاح، وليس بعصف الناس وأن يكون على الحق من أول وهلة، فهذا ليس من باب الإصلاح. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.